الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء، إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الأصوات ولا قدرة له ولا يتكلم ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزل المصنف يورد الأقوال عن أهل العلم في تقرير مذهب السلف في الصفات، ومنه هذا النقل عن الإمام أبي عبد الله الحارث بن إسماعيل المحاسبي، وما نقله عن المصنف هنا في كتابه فهم القرآن، وما قرره من هذه المسألة أنه لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. وهذه قاعدة مقررة في باب الأخبار أنها لا نسخ فيها، أن الأخبار لا نسخ فيها، وإنما النسخ بالتشريع، فيأمر الله عز وجل بشيء ثم ينسخ الأمر فيخفف عن الناس، لأن مقتضى الحكمة هو أن يشرع على الناس في كل وقت بحسب حاله. وكانت الحكمة من النسخ في التشريع هو مراعاة أحوال الناس، ليس أن الله عز وجل ظهر له من المصلحة ما كان خافيا عليه تعالى الله عن ذلك، ولكن مراعاة لأحوال الناس. الناس كانوا في بداية الإسلام لم يكونوا على قوة من الإيمان بحيث يستقيموا على الإيمان الكامل الذي شرع لهم في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فخفف عنه. والتدرج في التشريع معروف في الدين، وأنه من حكمة الله عز وجل في هذا التشريع. وأما الأخبار فإنه لا نسخ فيها، فما يخبر الله عز وجل عنه في وقت فهو حق في كل وقت، كذلك ما يخبر الله عز وجل به عن نفسه من ثناء الله على نفسه وأسمائه وصفاته فكل ذلك حق لا ينسخ. وذكر أيضا من الأمثلة لهذا ما أخبر الله به عن صفاته أنها حسنة، فيمكن أن تنسخ هذه الأخبار بأن أسماء الله وصفاته دنية، وما أخبر عن نفسه من العلو يخبر عن نفسه بالسفل، أو ما أخبر عن نفسه بأنه يعلم الغيب والشهادة ثم ينسخ هذا ويخبر أنه يعلم أنه لا يعلم بعض الشيء، فإن هذا لا يمكن أن يقع. وهذا مما يدل على أن باب الأخبار وما ورد فيه أنه لا يمكن أن ينسخ، ولا يمكن أن يكون في موطن يخالف ما ورد في الموطن الآخر. قال رحمه الله: فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله، لأن الله تعالى يقول: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وكذلك قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا. فقرأ فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما بشيء، لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر عليه أن يصنعه، نجده ضرورة. ثم ذكر من الأمثلة لهذا ما ورد في بعض النصوص مما ظن بعض الناس أنه منسوخ، قوله تعالى في خبره عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فاستشكل بعض الناس هذه الآية وقالوا فرعون آمن قبل الموت، قد جاءت النصوص أن الإيمان ينفع قبل الموت، فظنوا أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الخبر منسوخ، وزعموا أن العذاب إنما يكون لقوم فرعون ولا يكون لفرعون، وهذا كله باطل، فإن النصوص كما أورد المصنف هنا دل على أن فرعون أنه معذب مع قومه، وإنما ذكرهم الله عز وجل في جملتهم لأن فرعون منهم، ومما يدل على أنه معذب كقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وهو يدخل في جملته، وكذلك قال الله عز وجل في فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، وهذا صريح لأنه معذب. وإنما استشكل الناس هذا لأنهم لم يعرفوا الحكم الشرعي في الإيمان الذي ينفع عند الموت والإيمان الذي لا ينفع. الإيمان عند الغرغرة وعند معاينة العذاب فإنه لا ينفع، وأما قبل ذلك فإنه ينفع. ولا يشكل على هذا قصة الغلام اليهودي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام وآمن، فإن هذا لم يكن مستيقن الموت وكان في مرض شديد، فنطق الكلمة ومات على الإيمان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترفع. وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب أنه لو قال لها لحاج له بأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء المرضى لا يتيقنون الموت، فإذا قال من قال ولا يتيقن الموت فإنه ينتفع بها، أما إذا وصل الأمر إلى درجة الغرغرة وعاين الموت فإنه لا ينتفع بهذا كما حصل لفرعون. وهذا مما يدل على أنه لا تعارض بين ما جاء في الشرع من هذا الباب من أن الإيمان الذي ينفع هو ما يموت عليه الإنسان، وبين الإيمان الذي يكون عند الغرغرة كما حصل لفرعون فإنه لا ينتفع به، ولهذا دلت النصوص على أنه معذب مع قومه. فهذا في الآية الأولى. في الآية الثانية في قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، فإنهم استشكلوا هذا بأن الله عز وجل أخبر أنه إنما يعلم المجاهدين بعد الابتلاء، فظنوا أن هذا ناسخ لما أخبر الله عز وجل عن في النصوص الأخرى أنه يعلم ما يكونون عليه قبل الابتلاء، وهذا غير مشكل عند من عرف هذه المسألة كما سيشرحها المصنف. قال وكذلك في قوله تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا، فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله. وفي بعض في كتاب فهم القرآن فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علما، فظاهر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل أن يستأنف علما بشيء، يعني أن هذا العلم مستأنف، يقول ظاهر الآية. وإن كان الذي عليه السلف أن ظاهر الآية حق، لكن هذا من الظاهر الذي يتوهمه من يظن أن الآية دلت على ذلك، وإلا فالآية تدل على حق. ثم قال لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر على أن يصنعه تجده ضرورة، يشير إلى أن علم الله عز وجل بما خلقه أنه ضرورة لخلقه، لأن الذي لا يعلم ما يصنع لا يكون قادرا على خلقه بالضرورة، فإذا كان عالما به دل على إذا كان قادرا على خلقه دل على علمه بالضرورة، فهذا مما يدل على علم الله عز وجل بهؤلاء وبأحوالهم قبل أن يخلقه وبما سيكونون عليه من الإيمان أو عدمه قبل الابتلاء. نعم. قال رحمه الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال وإنما قوله حتى نعلم المجاهدين منكم إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا كان قد كان، فيعلم في وقت واحد معدوما وموجودا وإن لم يكن، وهذا المحال. وذكر كلاما في هذا في الإرادة. نعم، قال مستدلا لعلم الله بالمخلوقات بقول الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فدل على علم الله بهذه المخلوقات قبل خلقها. وقال قوله: حتى نعلم المجاهدين منكم، إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا. وهذا الذي فسر به السلف هذا العلم، أن هذا العلم الموجود حتى نراه موجودا فيكم. فعلم الله بهذه الأشياء على قسمين: علم بها قبل وجودها، وهو علم بها قبل أن لم تكن، وعلم بها موجودة في المخلوقين. فهذا العلم له اتصال بالعلم الأول في أنه لا يخالفه، فالعلم السابق موافق للعلم الذي يصاحب الفعل والعمل من العبد، يصاحبه من جهة العلم ولكنه يفارقه من جهة الحكم، يفارقه من جهة الحكم. وذلك أن العلم السابق لا يحاسب العبد عليه، وإنما يحاسب على العلم المصاحب لفعله الذي يعلمه الله موجودا به. ولهذا قال بعض السلف في قول الله عز وجل: حتى نعلم المجاهدين، قال: نعلم الجهاد فيكم الذي تثابون عليه. وأما ما يعلمه منهم من الجهاد قبل أن يقع منهم فإنهم لا يثابون عليه. مثال ذلك: من علم الله منه أنه يجاهد في الأزل فإنه لا يثيبه على الجهاد حتى يقع منه. فهذا العلم الذي يقع منه هو الذي أخبر الله عز وجل أنه يعلمه منه موجودا فيهم ويترتب عليه الثواب والعقاب. وأما العلم السابق فإنه لا يترتب عليه الثواب والعقاب. ولهذا يلاحظ أن الناس يوم القيامة يجازون بما في صحف الملائكة، وهو العلم المصاحب لفعله. وأما الذي في اللوح المحفوظ وهو وإن كان مطابقا لهذا العلم فإنهم لا يجازون عليه. ولهذا بعض السلف يقول: نعلم المجاهدين، أي الجهاد الذي تثابون عليه. وأما الجهاد الذي علمه الله قبل أن يقع منهم فإنهم لا يثابون عليه. ولهذا يترتب الثواب والعقاب والتوفيق والخذلان على ما يقع منه. وهذا بناء على أصل أهل السنة في أن أفعال الله عز وجل متعلقة بمشيئته، وأن المحبة والرضا متعلقة بمشيئته، خلافا لمن زعم أن الله يحب المطيع قبل أن تقع منه الطاعة، وأن الله يبغض الكافر وإن كان مؤمنا، لأنه قد يرتد المؤمن فيقولون: لا يزال الله يبغض هذا المؤمن وإن كان مؤمنا يفعل الطاعات، لأنه يعلم أنه سيموت على الكفر. هذا غير صحيح، بل إن الله يحب أهل الإيمان على ما هم عليه من الإيمان. فإذا ارتد المسلم عن دينه أبغضه الله. وهذا بناء على حكمة الله عز وجل، أن هذه الأفعال الاختيارية متعلقة بحكمة الله. قال: إنما يريد حتى نراه فيكون معلوما موجودا، لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدوما من قبل أن يكون ويعلمه موجودا. لا يمكن أن يجمع بين الأمرين أنه يعلمه معدوما موجودا. المعدوم هو قبل أن يفعل العبد، قبل أن يقع الجهاد، الجهاد معدوم في حق من جاهد، لكن إذا جاهد الجهاد يكون موجودا. فمحال أن يكون أن يجتمع في هذا علمان: علم أن الجهاد موجود وعلم أنه معدوم. فالعلم السابق هو علم الله بالأشياء قبل وجودها عندما تكون معدومة، فهذا نوع، وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وإن كان مآل الناس إلى هذا العلم. وأما العلم الآخر وهو العلم الموجود يعلمه موجودا فيهم، فهو عندما يقع الجهاد منهم وعندما تقع المعصية منهم فإنهم يثابون ويعاقبون على علم الله أن هذا وجد فيهم. نعم. قال رحمه الله: إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقل من الخلق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت. وكذلك قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. نعم. قال إلى أن قال وكذلك قوله تعالى إنا معكم مستمعون، ليس معناه أن يحدث له سمعا ولا تكلف لسمع ما كان من قوله. إنا معكم مستمعون، قال ليس معناه أن يحدث له سمعا، فيكون هنا كمال يحصل له في هذا الوقت قبل أن يكون موجودا فيه، فإنه يسمع، ولكن هذا الاستماع هو لوجود هذا الفعل فيه ولوجود القول منه، مع أن الله يعلم أنه سيتكلمون به، لكنه يسمعه منه عندما يتكلمون به، فهذا علم لوجود هذا فيه، علم الله بوجود هذا فيه، والعلم السابق هو علم الله بأن هذا سيقع منه، بأن هذا سيقع منه. قال وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله استماعا حادثا في ذاته، فذهبوا إلى أن ما يعقد من الخلق أنه يحدث منهم علم سمعا لما كان من قوله، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد أو عقل فهم عما أدركته أذنه من الصوت. يحكي هذا الإمام المحاسبي عن بعض أهل السنة، وليس بقول لأهل السنة، وإنما قاله من قاله ممن ينتسب إلى السنة، وإن كان هذا القول غير صحيح في أن الله عز وجل يحدث سمعا في ذاته، بمعنى أنه تكون له صفة الله عز وجل لا يتصف بها قبل ذلك، فإذا كان المقصود وجود صفة، وجود النوع، بأن يكون هناك صفة في نوعها لم تكن موجودة، فهذا باطل، فكل أنواع الصفات متصف الله عز وجل بها في الأزل. وأما إذا كان المراد أفراد السمع وأفراد الكلام، فإن الله يحدث من أمره ما يشاء، ويكون هذا متعلق بمشيئته. قال أن لله استماعا حادثا في ذاته، إذا كان مقصود أفراد السماع، فإن الله يسمع لمن شاء من خلقه ويعرض عن بعضه، وهذا متعلق بمشيئته، وهذا من كماله. وأما إذا كان مقصود أنه يحدث نوع سمع لم يكن موجودا فيه، فإن الله منزه عن هذا. ثم قال من قال بهذا إلى أن المخلوق أنه ما يعقل من الخلق، أو ما يعقل من الخلق، ما يعقل من صفات المخلوق أنه يحدث منهم علم سمع لما كان من قوله. فالمخلوق يحدث له علم سمع لما يحصل من القول الذي يسمعه، لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقل فهم عما أدركته أذنه. هذه المسألة مبناها على قياس أن المخلوق إذا عقل الكلام، إذا سمع الكلام حصل له عقل وفهم لهذا الكلام، وهذا لا يكون إلا عندما يسمع الكلام. فيقولون كذلك الاستماع الذي يحصل لله عز وجل هو وجود شيء عندما يحصل هذا الفعل، والله عز وجل منزه عن هذا، لأن المخلوق لا يعقل ولا يفهم المراد حتى يسمع، لأنه لا يعلم ما في الأزل ولا يعلم ما في النفس. وأما الله عز وجل فإنه يعلم أحوال العباد قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل، فهذا قياس باطل. فالمخلوق إنما يعقل ما يسمع من الكلام، ورب العالمين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قبل أن يتكلم المتكلم، يعلم الله ما في نفوسهم، وقد يخفى بعض الأمر على الملائكة، ولكن الله يطلع على ما في قلوب العباد، ولهذا يجازيهم يوم القيامة على ما فعلوا من الأعمال على وجه الإخلاص، ويطلع الله عز وجل عليها، كما في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يخبرهم الله عز وجل بانتفاء الإخلاص في أعماله، قال إنما فعلت كذا ليقال كذا وقد قيل. قال وكذلك قوله وقالوا اعملوا فسيرى الله عملكم لا يستحدث بصرا محدثا، هنا رجع لتقرير المسألة ورد هذا القول أنه لا يستحدث بصرا محدثا في ذاته، هنا يشير بقوله لا يستحدث بصرا يعني نوعا من البصر بأن يكون هذا النوع غير موجود فيه، فالله منزه أن يستحدث بصرا محدثا في ذاته، وإنما يحدث الشيء فيراه مكونا كما لم يزل يعلم قبل كونه. وهو يشير هنا إلى أن أفراد السماء بأن الله عز وجل إذا كما أنه يسمع ويبصر، فإذا خلق خلقا من مخلوقاته وكونه وأوجده وتكلم فإنه يسمع كلامه، وهذا من أفراد السمع ومن أفراد البصر إذا أبصر الله عز وجل هذا المخلوق. وأما نوع السمع والبصر فإن الله متصف بهذه الصفات كما أنه متصف بنوع الكلام، وإن كان الله عز وجل يتكلم في وقت دون وقت لحكمته ولكماله. قال رحمه الله إلى أن قال وكذلك قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وذكر الآلهة أن لو كانوا آلهة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إلى طلبه حيث هو، فقال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال أبو عبد الله فلن ينسخ ذلك أبدا. نعم، هنا أشار المحاسب إلى جملة من النصوص في العلو، وأن هذا مما ثبت وأنه لا ينسخه الله أبدا، وكذلك ما أخبر عنه الله عز وجل أنه لو كان هناك آلهة غير الله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، إلى أنهم يلجؤون إلى الله، مع أن هذا لا يجوز لا يوجد، وليس هناك آلهة إلا الله عز وجل، ولو وجد آلهة فإنهم يلجؤون إلى الله عز وجل لأنه خالق لهم. فكل ما أخبر به الله عز وجل في هذا السياق وما جاء في معناه فإنه لا ينسخه أبدا، لأنها من باب الأخبار وهذه حقائق لا يمكن أن تتغير. قال رحمه الله كذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك. نعم، ثم ذكر هنا ما جاء في النصوص مما قد يفهم منه أنه مضاد للعلو كقول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكذلك ما جاء في نصوص القرب والمعية، فإنه لا يعارض نصوص العلو، لأن هذا لا يعارض هذا، وهذا حق، كل هذا حق، ما جاء من الأخبار عن العلو وما جاء من الأخبار عن المعية والقرب، وكذلك قول الله عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وكل هذا حق وهذا لا يتعارض، فهذا ليس بناسخ لذلك، وإنما هذا حق وهذا حق، لكن كما قال شيخ الإسلام ينبغي أن تنزه الظنون، أن تنزه النصوص عن ظنون المتوهمين. وأما إذا عقل الناس كلام الله وفهموه فإنه لا تعارض بين كلام الله تعالى. قال رحمه الله: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء أو يتنقل فيها لاستفالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش ولا فرق بين ذلك عندهم، ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه، لأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا: لا كالشيء في الشيء. قال: واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل الأشياء. في قوله أراد الكون هنا يشير إلى هذه النصوص في المعية، أنه ليس معناها أن الله في أسفل الأشياء. قال: ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته. المقصود بالكون هنا المذكور في قوله ما يكون من نجوى. الكون المذكور ما يكون من نجوى ليس معناه أن الله أراد الكون في كونه ما يكون من نجوى، ليس المقصود أنه أراد بذلك، وإنما أراد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه لا بذاته. فقوله ليس معناه أن الله أراد الكون بذاته، أنه يكون ثالث رابع المتناجين، ليس أراد أن يكون هذا بذاته وإنما يكون بعلمه. قال: فيكون في أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لاستفالة، أي أنه ينتقل إلى هذه الأشياء في سفلها ويتبعض فيها على أقدارها كما يقول الحلولية، فإنه يتجذب ويتبعض في كل ذات ويزول عنها عند فنائها، فإذا فنيت يقول زال عنها وانتقل إلى أجساد أخرى جل وعز عن ذلك. وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلال وهم الحلولية والاتحادية الذين قالوا بأنه في كل مكان وأنه يحل في الدوام، فزعموا أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنا كما هو في العرش. قالوا: هو في كل مكان، هو فوق العرش وهو في ذوات المخلوقين في كل مكان. قال يعني في حكاية مذهبهم: ولا فرق بين ذلك عندهم، أنه أن يكون فوق العرش وأن يكون في ذوات المخلوقين، وهذا باطل، فإن الله عز وجل فوق عرشه وهو بعلمه مع خلقه، فالذي مع الخلق هو العلم، يعلم ما هم عليه وما هم فيه، وهو عز وجل فوق عرشه. ولهذا عبر بعض السلف لدفع الإيهام قالوا: فوق عرشه بذاته، ليعلم الناس أن الله عز وجل عندما أخبر عن المعية أنه ليس بذاته في الأرض وإنما هو بذاته فوق العرش، وأنكر هذا بعض أهل العلم. والمقصود أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه أنه فوق العرش، وأما المعية فإنه لا يقال أنه معهم بذاته في الأرض، بل هو معهم بعلمه. قد سبق أن ذكرنا أن المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، وقد تكون في العلم كما يقول الرجل: أنا مع فلان في العلم، ويقال: فلان معه الأمير في النصر، ويقال: فلان معه زوجته في عقد الزوجية، ويقال: فلان مع فلان في الشركة والمال. فالمعية لها معنى عام وتتفرع. فمعية الله عز وجل خاصة، إما أن يراد بها المعية العامة وهي معية علم، وإما أن يراد بها معية خاصة وهي معية النصر والتأييد. قال: ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه. هنا يشير إلى أن هؤلاء يقولون الباطل، يقولون أن الله في كل مكان وأن الله في كل ذات، فيثبتون هنا معنى ثم بعد ذلك ينفون عنه هذا المعنى باللفظ. قال: بأن كل من يثبت شيئا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغني عنه نفيه بلسانه. هؤلاء يقولون إن الله في كل مكان وفي كل ذات، ثم يقولون لا كالشيء في الشيء، فلا يغني عنهم قولهم لا كالشيء في الشيء عما قرروه من الباطل بدعوى أنه في كل مكان. هو يشير إلى أن هؤلاء يقررون الباطل، فإذا ظهر الناس أنه باطل وأنكر الناس عليهم قالوا نعم هو في كل مكان لكن ليس كالشيء في الشيء. يقول هذا النفي لا يغني عنهم شيئا بعد أن قرروا هذا الباطل. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: أما قوله حتى نعلم وسيرى الله وإنا معكم مستمعون، فإنما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه، حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. نعم، هذا ما تقدم أن المقصود قول الله عز وجل حتى نعلم، أي حتى نعلم هذا موجودا فيه كما قال السلف. ليس المقصود أن الله يحدث نوعا من السمع أو نوعا من البصر، وإنما هو يسمع ما يقع منه، وإن كان يعلم ما سيقولون قبل أن يقولوه، ويعلم ما يفعلون قبل أن يفعلوه، ولهذا كتب عنده في اللوح المحفوظ كل شيء، وكل ما يقع من العباد مما قال الله عز وجل فيه حتى نعلم هو مما سطره مما كتبه في اللوح المحفوظ. ولهذا جاء في الأحاديث أن صحف الملائكة التي كتبتها الملائكة بناء على أعمال بني آدم تعرض على ما في اللوح المحفوظ، فلا يجدون أنها تنقص أو تزيد واوا أو ياء، يعني موافقة تماما لما أخبر الله به وما كتب في اللوح المحفوظ قبل وجوده. فكيف يظن أن الله لا يعلم ما هم فيه حتى يوجد فيهم؟ هذا غير صحيح. لكن المقصود حتى نعلم هذا فيكم فنجازيكم به، وأما قبل ذلك فإنه يعلم أنهم سيفعلون لكن لا يجازيهم به، لا يجازيهم به. لا يبغض الله من علم أنه سيأكل الربا في آخر عمره وهو مستقيم على الطاعة قبل ذلك، لكن إذا أكل الربا أبغضه الله عز وجل عندما تقع هذه المعصية منه، وكذلك في سائر المعاصي. فهناك علم يترتب عليه الثواب والجزاء والعقاب، وهو العلم الذي يعلمه الله موجودا فيه، وهناك علم سابق هذا لا يترتب عليه الجزاء والعقاب. فإذن هنا العلم هو موافق لهذا العلم باعتبار ومخالف له باعتبار، فالعلم السابق موافق للعلم الذي يصاحب العمل باعتبار أنه لا تفاوت في العلم ولا تغير فيه ولا يطرأ على الله علم كان خافيا عليه. وأما من جهة الثواب والجزاء فنعم، فالعلم السابق لا يثابون ولا يجازون عليه حتى يقع منهم فيحصل الثواب والجزاء والعقاب بناء على ما يعلمه الله موجودا فيهم من الجهاد فيثيبهم أو المعصية فيعاقبهم. قال رحمه الله: وأما قوله تعالى: وإذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه. نعم، أيضا قوله إذا أردنا، إذا جاء وقت كون المراد فيه، أن هذا في قوله إذا أردنا فهذه من أفراد الإرادة المتعلقة بهذا الشيء إذا جاء هذا الوقت. فالله عز وجل يخلق الأشياء في وقت دون وقت، فإذا جاء وقت المراد هنا من أفراد الإرادة أن الله يريد أن يقع هذا ويريد أن لا يقع. وأما ما في علم الله فهو يعلم أنه أراد من فلان الطاعة وتقع منه، ويعلم أنه تقع من فلان المعصية بناء على إرادة الله الكونية فتحصل. قال رحمه الله: وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا؟ فهذا وغيره مثل قوله: تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء، يعني فوق العرش، والعرش فوق السماء، لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك، قال فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني فوقها عليها. وقال أأمنتم من في السماء، ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء. نعم، هنا يشير إلى ما ورد من النصوص في العلو، وأن الله على العرش وأنه فوق السماء، أنه لا يعارض بما جاء في النصوص الأخرى كقوله أأمنتم من في السماء، لأن في السماء هنا لا يتعارض مع قوله على السماء أو فوق العرش أو على العرش، لأن في هنا يراد بها تأتي بمعنى على، تأتي بمعنى على، أي على السماء، كما قال الله عز وجل مخبرا عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، لأصلبنكم في يعني على جذوع النخل. وكذلك في الحديث حتى يضع رب العزة والجلال فيها قدمه، والمعنى عليها، فالمعنى على السماء. وإذا أريد بالسماء هنا العلو فلا بأس أن يقال أن هنا برقية، بمعنى أنه في العلو، أنه في العلو، فهذا لا يعارض هذا، ولهذا ينبغي أن تفهم النصوص. وكل ما جاء في هذا الباب من الأخبار أنه في السماء أو أنه على العرش أنه غير متعارض، بل إنه كل هذه النصوص متفقة على معنى واحد، أن السماء لا تحيط به، السماء المبنية المخلوقة لا تحيط به، وهو منزه أن تحيط به المخلوقات، وإنما هو فوق السماء وعلى السماء وفي السماء. وكل هذه النصوص متحدة في معناه أنه فوق السماء وأنه لا يكون داخل السماء. كذلك قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء، قال ثم فصل، لأنه قال أن يخسف بكم الأرض، فليس هذا معنى أنه أأمنتم من في السماء أن يكون منه نزول إلى الأرض فيخسف بكم الأرض، هذا الذي يريد. قال ففصل ولم يصل، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله من في السماء ثم استأنف التخويف الخسف، إلا أنه على عرشه فوق السماء، يخسف بكم الأرض وهو في السماء بأمره وبقدرته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولأن له جنود لا يعصونه في ما يأمر به من الملائكة ومن غيره. فالمقصود أنه في السماء ويدبر الأمر ويحصر في الأرض الخسف، والله عز وجل في السماء، ليس المقصود أن الله عز وجل ينزل إلى الأرض فيخسف به، وإنما المقصود أنه في السماء فيكون من التخويف ومن العذاب الذي يتوعدهم به أنه على علوه قادر أن يخسف بهم الأرض. قال رحمه الله: وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال صعودها إليه، وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد إلى فلان في ليلة أو يوم، وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل، وإن كانوا لم يروا ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو. قال الله تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. نعم، هنا يشير أيضا إلى صعود الملائكة، فصعود الملائكة يكون من الأرض إلى السماء، ويتخلل هذا صعودهم في أثناء السماء وأنهم يخترقون السماء. وهنا فرق بين حين الصعود وأنهم يصعدون إلى حد ينتهون إليه وهو أنهم ينتهون إلى الله. فبين هنا مقدار الصعود، فدل على أن مقدار الصعود هذا ليس هو صعود إليه حتى ينتهي بهم الصعود إلى العرش الذي استوى الرب عز وجل عليه، فينتهي صعودهم إلى الله. ففرق بين منتهى الصعود وما يكون في أثناء الصعود مما يتخلل صعود الملائكة من اختراق السماوات، ومن وجودهم من الأرض إلى السماء الدنيا، ثم من سماء إلى سماء، فهذا لم يصلوا إليه، وإنما هم يصعدون إلى غاية ينتهوا إليها وهو إلى العرش، والله عز وجل فوق العرش. ففرق بين السماوات التي من صعد إليها لم يصعد إلى الله حتى يكون هذا الصعود إلى العرش، وبين استواء الله عز وجل على العرش، فدل على علو الله عز وجل على كل شيء، وأنه على أنه عال عن السماء وعلى العرش وعلى كل المخلوقات. ولهذا وقت لصعودهم وقتا لا يقال أنهم صعدوا إليه حتى يمضي هذا الوقت ويقطع هذا المكان وهو السماء الدنيا وما فوقها وما فوق السماء السابعة إلى أن ينتهي بهم الصعود والعروج إلى العرش. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ثم استأنف الكلام فقال: وإني لأظنه كاذبا فيما قال لي إنه فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فبين الله سبحانه أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال، وعمد لطلبه حيث قاله من الظن بموسى إنه كاذب. ولو أن موسى قال إنه في كل مكان بذاته لطلبه في بيته أو بدنه أو حشه، فتعالى الله عن ذلك ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح. نعم، هنا يشير إلى قصة فرعون مع موسى عندما قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فهنا فرعون إنما فعل هذا لما أخبره موسى، قال فيما قال لي إن إلهه فوق السماوات. فرعون إنما فعل هذا وبنى الصرح لما أخبره موسى، ثم قال وإني لأظنه كاذبا، فكذب لما أخبره به موسى، وأراد أن يقيم الحجة ويبني ذلك الصرح وأن يصعد إلى السماء ليطلع على كذب موسى. فهذا مما يدل على أن الذي جاء به موسى هو العلو، وأنه أخبر عن علو ربه على سائر المخلوقات، وأن فرعون كذب بهذا. ثم قال المحاسب هنا، قال إنه لو كان في كل مكان لطلبه في بيته أو في بدنه أو في حشره. لو أن موسى أخبر فرعون أنه في كل مكان لما يبني الصرح، لطلبه في الأمكنة التي ذكر موسى أنه فيها، فدل على أن موسى إنما أخبر أن إلهه في العلو. ولهذا قال الإمام ابن القيم: فمن قال إن إلهه في كل مكان فهو فرعون، ومن قال أن إلهه في العلو وفوق العرش فهو موسى ومحمد. أن النبي صلى الله عليه وسلم وموسى وسائر الأنبياء أخبروا بعلو الله عز وجل على سائر المخلوقات. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه، فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل مناج، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم. فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه ولا يخفى عليه مناجاتهم، ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في العلو فقال إني لم أزل أراكم وأعلم مناجاتكم لكان صادقا. ولله المثل الأعلى أن يشبه الخلق، فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة، وقالوا هذا منكم دعوة خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة، لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه، وهذا خروج من قولهم. قال ثم قالوا قال أبو عبد الله وأما الآية التي يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذي أراد به أنه على العرش. لاحظ أن الآيات السابقة في إخبار الله عن علوه على خلقه استواه على عرشه وأنه يعلم ويدبر أمر عباده. فهناك فصل بين الخبر عن العلو وبين ما يدبر به العباد في الأرض. أما في هذه الآية ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلم يكن هناك فصل لأن السياق كله في الخبر عن العلم، فالله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض، فلم يفصل بين علم الله بما في السماء وبين علم الله بما في الأرض. قال فأخبر بالعلم ثم أخبر أنه مع كل منازل، ثم ختم الآية بالعلم بقوله إن الله بكل شيء عليم، لأن السياق هنا سياق خبر عن العلم وأنه مع كل منازل ومع كل قوم في سرهم وجهرهم، فدل على أن السياق هنا في العلم وليس هو في وجود الرب في هذا المكان، وإنما هو فوق العرش ولكنه يعلم ما في السماء وما في الأرض. قال فبدأ بالعلم وختم بالعلم، فبين أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا لا يخفون عليه. فهذا دليل على أن الخبر هنا عن العلم. ثم وهذا لا شك أنه هو ظاهر النص، أنه هو ظاهر النص قوله هنا فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة، هذا هو ظاهر التلاوة، ظاهر التلاوة لا يعرف إلا أنه بما دل عليه السياق، وهذا الذي دل عليه السياق. لكن بعض من يدعي أن الظاهر غير مراد يقولون أن ظاهر الآية هو كذا ولكنه غير مراد. صحيح أن الظاهر مراد، لكن لمن فهم مراد الله ولمن فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا هذا منكم دعوة، خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم لا فيهم، لأن هذا أيضا معارض لقوله الذي هو مع الاثنين ليس هو فيه، لأن هناك فرق بين أن يكون يقال هذا ثالث اثنين ورابع ثلاثة وبين أن يقال أنه فيه، فلا يكون رابعا لأن الذي في الشيء هو داخل فيه لا يكون هناك عدد آخر، فيكون هذا أيضا من الرد عليه لأن الذي مع الشيء دل على أنه مباين له. قال لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معه لا فيه، ومن كان مع الشيء فقد خلى منه، لا يكون الشيء مع الشيء حتى يخلو منه، وإلا لا يقال أنه مع الشيء، لا يقال أنه مع الشيء، لأن الشيء إذا حل بالشيء تكون له حقيقة واحدة. ثم قال وهذا خروج من قوله، أي الأخذ بالظاهر، لأن ظاهر الآية دل على أنه مباين للمخلوقات. قال رحمه الله كذلك قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيء، ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه ليس في حبل الوريد. نعم هذا أيضا رد عليه، مع أن هذه الآية سبق ذكرنا أن الصحيح أن القرب هنا قرب الملائكة، لكن هؤلاء الذين استدلوا بها على الحلول هذا فيه رد عليه، لأن كما قال الشيخ الإسلام وهو أيضا مأخوذ عن المحاسب وغيره هنا أن الذين يقولون أنه في حل في كل شيء ليس هو بأقرب إلى حبل الوريد من غيره من الأعضاء، فكيف يقال في الذي حل في حبل الوريد وحل في القلب وحل في الرأس وحل في القدم وفي اليد يقال أنه أقرب من شيء إلى شيء؟ فهذا دليل على أن هذا الكلام باطل، لأنه لو حل في كل شيء فما صح أن يقال أنه أقرب من شيء إلى شيء، لأن ما قرب من الشيء ليس هو بالشيء. فإذا قيل أن هذا أقرب إلى الشيء منه إلى شيء آخر فدل على المباينة، وأنه مباين وهو بهذا أقرب إلى هذا من ذاك فدل على المباينة، وإلا لو قيل بالحلول لما صح أن يقال في الذي حل في شيء أنه أقرب منه إلى شيء آخر، ثم يقال هو حل في كل شيء، فكيف هو حل حلول امتزاج في كل شيء ويكون أقرب من شيء إلى شيء؟ هذا باطل. نعم. قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وأمير في سمرقند، وإنما هو موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء الذي فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذا كان مدبرا لهما، وهو على عرشه فوق كل شيء تعالى عن الأمثال، انتهى. نعم، وكذلك قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هنا يلاحظ أن الخبر على الألوهية، وهو أنه إله من في السماء وإله من في الأرض، فلا يصح الفصل وهو الذي في السماء إله يقال وفي الأرض إله، هو إله من في السماء وإله من في الأرض، وهذا بخلاف عندما يخبر أنه فوق العرش، وعندما يخبر أنه يدبر الأمر أو أنه يخصب بهم الأرض، ففرق بين خبر الله عن نفسه استواء على عرشه وبين ما يخبر عما يدبر به خلقه في الأرض. أما هنا فالخبر من باب واحد، خبر عن الله أنه في السماء إله وفي الأرض إله، قال لم يقل في السماء ثم قطع كما قال أأمنتم من في السماء، لأن هذا خبر عن علوه، ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، لأن هذا خبر عن تدبيره لخلقه، فقال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله أهل السماء وإله أهل الأرض، قال وذلك موجود في اللغة، تقول فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ وفي كذا، وهذا مثل ما نقول يعني فلان ملك في كذا وكذا، كان يقول أنا يذهب إلى بلد ويقول إني في هذا البلد لا تلزمني طاعة فلان، فيقال هذا أمير في هذا البلد وأمير في هذا البلد، وليس المقصود أنه بذاته في هذا البلد وبذاته في هذا البلد، لكن المقصود هو الخبر عن نفوذ سلطانه وملكه وإمارته إلى هذا البلد، وكما يقول مثلا يقول أحد يعني رجل في أحد العلماء لا يلزمني قول فلان، يقال فلان عالم في كذا وكذا، أنه عالم عند الناس كله، وكذلك عندما يتجاهل بعض الناس مقام أحد الوجهاء فيقال إني لا أعرف فلان، فيقال فلان معروف في مكان كذا وكذا، إن المقصود أنه معروف في كل مكان، والمقصود عن الإمارة أنه أمير في هذا المكان وفي هذا المكان، ذلك المقصود بالخبر هنا أنه خبر أنه إله في السماء وإله من في الأرض، إله أهل السماء وإله أهل الأرض. قال رحمه الله وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته اتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حادثا أو آوى محدثا، وقال فكانت كلمة الصحابة على اتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، فاستقر صحة ذلك عن خاصتهم وعامتهم حتى أدوا إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة. ثم نقل هذا النقل عن الإمام أبي عبد الله محمد بن خفيف في بيان اتفاق السلف واجتماع كلمتهم على هذه القصور على التوحيد وعلى معرفة الله بأسمائه وصفاته وكذلك على أصول الاعتقاد، فإنهم لم يختلفوا في هذه الأصول، وإن كان وجد بينهم اختلاف في بعض المسائل العملية بناء على الاجتهاد، اختلاف مرجعه إلى الاجتهاد، وهذا مرجعه إلى قلة الأدلة الدالة على بعض المسائل التي اختلفوا فيها، مثل ما اختلفوا في مسح الرأس، فاختلاف مرجعه إلى نص اختلفوا فيه، وامسحوا برؤوسكم، هل المقصود هو مسح كل الرأس أو جزء من الرأس؟ فهذا اختلاف في فهم نص. وأما في باب الأسماء والصفات فالنصوص كلها متضافرة على إثبات هذه الحقائق التي أثبتوها، ولهذا كثرة الأدلة على تقرير مسائل الاعتقاد فقل الاختلاف عند أهل الحق وعند أهل الاتباع، وقلت الأدلة باعتبار كثرتها في نصوص في الأصول، فوجد الاختلاف لوجود بعض الأدلة التي اختلف الناس فيها ولم يحصل لهم بها العلم الذي حصل لهم بالأدلة المتضافرة على أصول الاعتقاد وفي باب الأسماء والصفات. فوجد بينهم الاختلاف الذي مرجعه إلى الاجتهاد وليس للتهوين في هذا الباب، فيقال أن هذا باب الفروع يوسع فيه، لا، بل لو أن رجلا علم النص في مسألة فرعية ثم تركه وأعرض عنه فإنه مؤاخذ بهذا وقد يكفر، ولو خفيت عليه مسألة في باب الاعتقاد فإنه غير مؤاخذ، لأن العلم مبناه على، لأن تقرير هذه المسألة مبناه على ما يعلم الله من العباد أنهم أرادوا اتباع الحق فأخطأوا أم أعرضوا عن دين الله، فالمعرض مؤاخذ، وأما الذي اجتهد فأخطأ فإنه مغفور له إذا استفرغ الجهد في الاجتهاد، وهذا الذي أداه إليه علمه. قال رحمه الله: ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية، وما وافق على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. هنا يشير إلى سبب تأليفه ويصحح أنه لما وجد من لم يتفخخ في منهج السلف ولم يتمكن من العلم والآثار، ووجد من قرر تقريرات بهواجس وبظنون كاذبة وأعرض بذلك عن طريق السلف، أراد أن يبين منهج السلف وطريقه، وهذا مقام العلماء في كل عصر، إذا أعرض الناس عن دين الله بينوا لهم منهج السلف، وهذا هو فعل المجددين الذين يجدد الله عز وجل بهم أمر الدين عند الناس، عندما يعرض الناس عن منهج السلف فيأتي هؤلاء الناس يعيدون العلماء يعيدون الناس إلى منهج السلف. قال رحمه الله: ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالأمانة وبالعدالة والأمانة المحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. ثم ذكر أن سبب هذا وجود الاختلاف ما أخر به النبي صلى الله عليه وسلم وما حذر منه من افتراق الأمة، وما وجد من التنازع في القدر ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وأنه عقل ذلك، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة وأنه سيكون في الأمة من يرد هذه النصوص، فيكون هذا في مقام التحذير والحذر أن يسلك الرجل طريق هؤلاء، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذا الافتراق حاصل في الأمة مع تحذيره منه. فالواجب هو التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من وجود هذا الافتراق، لا كما يدعي بعض أهل البدع الآن أن هذا الحديث ضعيف ويقدحون فيه لأنه يعارض أهواءهم، ولأن التحذير من أحوالهم يتعارض مع ما يقرره أهل العلم، ولأن هذا الحديث هو مدخل للتحذير من بدعهم، فهم يريدون هدم هذا المدخل وهذا الأصل حتى لا يحذر من أقوالهم ومن أفعالهم، فيقولون أن هذا الحديث لا يثبت والأمة كلها على خير، ولا يجوز لنا أن نتكلم في إخواننا كلنا على الإيمان والتوحيد. ويقول بعضهم لا يجوز لنا أن نتكلم في المسلمين حتى نفرغ من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى موجودون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عهد الخلفاء الراشدين وإلى الآن، وفي عهد السلف. ففي كتاب الله جاء التحذير من أهل البدع، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل البدع بعضهم من المسلمين، كذلك الصحابة والتابعون حذروا من البدع وعاقبوا بعض أهل البدع ممن لا يشك في إسلامهم أنهم مسلمون، ومع هذا حذروا منهم. كذلك السلف دونوا الكتب في الرد على أهل البدع، وما قالوا لا نشتغل بإخواننا حتى نفرغ من اليهود والنصارى، هذا تعطيل للدين، وهذا شبيه بقول الرافضة الذين يقولون لا جهاد إلا مع الإمام المعصوم، وهؤلاء يقولون لا دعوة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر في حق المسلمين حتى نفرغ من اليهود والنصارى، والنصوص دلت على بقاء اليهود والنصارى إلى آخر الزمان، فهذا يعني تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا نحذر من خطأ. وأهل السنة عندما يحذرون من الأخطاء ليس كما يدعي هؤلاء أنه بشدة وبغلظة وبجفاء وببغي وظلم، وإنما يحذرون نصحا للأمة، وهم بتحذيرهم أهل جماعة، إذا رجع الناس إلى السنة اجتمعوا على الحق، وأما إذا تركوا على أهوائهم فإن من أعظم ما يفرق الأمة ترك المناصحة، فإذا تركت المناصحة تفرق الناس في دينهم، وإذا تفرقوا تقاتلوا واستباح الدماء. ولهذا انظروا أكثر الناس تفرقوا الخوارج، يقتل بعضهم بعضا، ولا يوجد في أهل السنة بحمد الله أنه يوجد من أهل العلم من يقتل أخاه لأنه خالفه في مسألة، فضلا أن يطعن فيه أو أن يبدعه أو أن يفسقه، بل قال شيخ الإسلام أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فالمقصود هو البيان والنصح وتنبيه الأمة وتحذيرها من البدع والمحدثات حتى تستقيم على السنة، وحتى تسلم لها الجماعة التي أرشد الله عز وجل إليها في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما قال الله عز وجل واعتصموا أو اجتمعوا، قال اعتصموا بحبل الله، فلا اعتصام إلا على حبل الله ولا اجتماع إلا على السنة. قال رحمه الله إلى أن قال فأول ما نبتدي به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما قد أمرنا بالاستسلام له. نعم، ذكر أول ما يجب النصح وما يبدأ به هو التنبيه على باب الأسماء والصفات وأن يثبت لله ما أثبت لنفسه. قال ولا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا، فيجوز لنا أن نرد هذا الباب إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، بالتكلف في البحث عن الكيفية ومما قد أمرنا بالاستسلام له، يعني نطلب الكيفية والبحث والتنقيح مما أمرنا بالاستسلام له، وإنما الواجب هو التسليم. قال رحمه الله إلى أن قال ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. هنا يشير إلى أن الخبر عن التوحيد وعن أصل الدين وعن لا إله إلا الله، الخبر عن الأسماء والصفات هو من هذا الباب، فبعد أن قرر للناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقبلوا ذلك، جاءت الأخبار بالأسماء والصفات، فكما أن هذا حق هذا حق. ولهذا قال إسحاق بن راهوية عندما قيل له قال له ذلك الأمير كيف تقولون في كذا وكذا في نصوص الصفات، قال إن الذي جاء بهذه النصوص هو الذي جاء بمسائل الحلال والحرام، لا نفرق بينها ونقول مسائل الحلال والحرام حق ومسائل الصفات يجب أن تغوث. والعلماء الذين أتوا بهذا هم الذين أتوا بهذا. ولهذا تلاحظون أهل البدع لما أيقنوا إمامة الأئمة الأربعة، الإمام أبي حنيفة، الإمام أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، اتخذوهم أئمة في باب الفروع. فلما أشكل عليهم من عقيدتهم اتخذوا لهم أئمة آخرين في باب الأصول، فكان أحدهم يقول إمامي في الفقه مالك، وفي الأصول الأشعري أو الماتريدي، وإمام في الطريقة فلان وفلان، فيفرقون بين العبادة وبين العلم، والعلم يجعلونه على قسمين، علم بالأسماء والصفات وعلم بالشرع. فهذا دليل من جهل هؤلاء. فالأئمة عند أهل السنة هم الأئمة الأربعة الذين نقتدي بهم في عقيدتنا وفي عبادتنا وفي علمنا بالشرع وفي علمنا بالرب، لا نفرق بينهم، لأن أعرف الناس بالأدلة هم أعرف الناس بالشرع، فلا نفرق. ولهذا أهل السنة أئمتهم مرجعهم في العلماء يرجعون إلى إمام واحد، لا يفرقون بينهم بدعوى أن هذا يعرف هذا ويجهل هذا، وإنما يجعلونهم أئمة، لأن الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين فهموها، والذين قرروا باب الشرع هم الذين عرفوا باب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: إلى أن قال بإثبات نفسه للتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه، إن رحمتي سبقت غضبي. وقال: سبحان الله رضي نفسه، رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه. وقال في محاجة آدم لموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهره كقوله: ليس كمثله شيء. ثم ذكر هنا الإمام ابن الخبيث ما جاء في الخبر عن النفس وإضافتها إلى الله، إلى الله عز وجل، وأن الله أخبر عن ثبوت النفس إليه، كذلك ما جاء في خبر المسيح قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وإثبات النفس لله عز وجل مما دلت عليه النصوص، لكن اختلف العلماء هل المقصود بالنفس هو الخبر عن الذات أو المقصود أن النفس صفة. اختلف العلماء في ذلك، الذي ذكره شيخ الإسلام ورجحه أن المقصود بالنفس هي الذات، وأن هذا خبر عن ذات الله، كما يقال: جاء فلان بنفسه وجاء فلان وفعل فلان هذا بنفسه. فالمقصود أن هذا تأكيد لفعل هذا بالذات، فيكون هذا بمعنى الذات. ومنهم من قال إن النفس هنا صفة ثابتة لله عز وجل، فالمقصود أن ما ثبت لله عز وجل من النفس يثبت لله عز وجل. ثم قال المصنف: ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلله نفس وللخلق أنفس، فنفس الله ليست كأنفسه. ولهذا قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. وقد أجمع العلماء على أن نفس الله لا تدخل في هذا العموم، في عموم الأنفس التي هي ذائقة الموت. وكذلك هي ليست كأنفس بني آدم، لأن الإنسان لا يعلم ما في نفس من يخاطبه، وأما الله عز وجل فهو يعلم ما في نفوس العباد، كما قال عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ويدل على المباينة بين نفس الله وبين نفس المخلوق. قال رحمه الله ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيب ذلك نور على نور، وبذلك دعا وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وقال سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبيد، وقال قال عبد الله بن مسعود نور السماوات من نور وجهه. ثم أخبر ثم ذكر هنا أيضا أن مما يجب به يجب الإيمان به ما دلت عليه النصوص في نقل العدل الضابط عن مثله، ليس الأمر مبناه على الظنون وعلى الهوى، ومما جاء عن الله عز وجل في هذا إثبات النور، كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض. وقد اختلف في هذا في النور، هل هو اسم من أسماء الله أم أنه صفة، أو أن المقصود عن الخبر عما يكون من النور الذي يجعله الله عز وجل في قلوب العباد. والصحيح أن النور ثابت لله عز وجل، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، وقال حجابه النور، فالحجاب الذي هو يحتجب الله عز وجل فيه غير ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه أنه نور، فإن الحجب مخلوقة، ومن وراء الحجب الله عز وجل بنوره وجلاله فهو خالق غير مخلوق. المقصود هو إثبات ما أثبت الله لنفسه على الطريقة السابقة من غير تشبيه ولا تمثيل. قال رحمه الله ثم قال ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى الحي القيوم، والحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها وذكر الآيات. ثم ذكر أيضا مما ثبت لله عز وجل هذه الأسماء وهو الحي القيوم، لأنه يجب أن يثبت لله ما أثبت لنفسه، وكذلك صفة الوجه كما أخبر الله عز وجل عن ذلك وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على أن السلف متفقون على إثبات ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم دون تعرض لها بشيء من التشبيه أو التعطيل أو التحريف أو التكييف أو التمثيل. قال رحمه الله ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. نعم، كل هذا يثبت لله عز وجل، يعني ما جاء في نفي النوم عن الله عز وجل في السنة موافق لما جاء في الكتاب في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، قال وأن له وجها موصوفا بالأنوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصر، وقال نور أن أراه، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير، كل هذا مما يثبت لله عز وجل. قال رحمه الله ثم قال ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه، ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا على دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر أيضا مما يؤمن به أهل السنة ما جاء بالنصوص من إثبات اليدين لله عز وجل، وكذلك القدم، كذلك ما ورد من الآثار عن السلف كما جاء عن ابن عباس في إثبات القدمين، قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. كذلك ما جاء في النصوص الأخرى من إثبات القدم والرجل لله عز وجل. فكل هذه الروايات التي جاءت في إثبات الصفات يثبتها أهل السنة. ثم ذكر أن هذا الإحداث ما حصل إلا عندما جاء هؤلاء الذين أنكروا على السلف وجهلوهم وظنوا أن طريقهم أفضل من طريقهم، وقال يعني جاء بعد هؤلاء، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله عن مجالستهم ومكالمتهم. يعني عندما أحدثت البدع وجاء أهل البدع فأحدثوا ما أحدثوا، وهؤلاء هم الذين أمرنا بترك عيادة مرضاهم ومجالستهم وسماع كلامهم والسلام عليهم ومخالطتهم من باب الإنكار عليهم. وهذا مما يدل على مهاجرة أهل السنة لأهل البدع وفق الضوابط الشرعية المقررة، والتي سبق أن نبهنا عليها كثيرا أنها ترجع إلى أصول وضوابط، متى ما تحققت فإن المبتدع يهجر، وإذا وجدت المصلحة في مجالسته ومخالطته لنصحه أو لمصلحة أخرى ممن لا يتضرر بمجالسته فإنه ينظر في المصلحة في هذا. قال رحمه الله: ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. نعم. ثم ذكر أيضا ما جاء عن ابن عباس، قال في جوابه عن نجدة الحروري وحديث الصورة، هنا يشير بالأثر إلى ما حصل من المناظرة بين ابن عباس وعن نجدة، وقد ذكر المحقق من هذه القصة، وهذا مما يدل على إثبات السلف يعني لباب الصفات. ثم ذكر حديث الصورة، وهو حديث مشهور في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته، فأهل السنة يثبتونه ولا يتأولون، ويثبتون أيضا ما دل عليه من الحق من غير أن يخوضوا هذا في فهم باطل، وإنما يؤمنون به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد: مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين في كل ما يثبت له. قال رحمه الله: ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. ثم ذكر هذا الإمام أيضا بعض الأصول التي خالف فيها أهل السنة أهل البدع، ومنها قال: ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة. والإمامة هي مما اختلف فيه اختلفت فيها الأمة وهدى الله أهل السنة فيها إلى الحق، وهو اعتقاد إمامة الخلفاء الراشدين، وأن أفضل هؤلاء الخلفاء هو أسبقهم في الخلافة، فأفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا مما عليه أهل السنة وخالف به أهل البدع ممن ادعى بطلان خلافة الشيخين، بل بطلان خلافة الخلفاء الثلاثة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ومنهم من قال بصحتها مع تفضيل علي على من سبقه في الخلافة، وكل هذا باطل، والحق أن أبا بكر رضي الله عنه هو أسبق الناس إلى الخلافة وأسبقهم إلى الفضل، وهو أولى الناس بالخلافة والفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ثم ذكر الاختلاف في خلق الأفعال، هل هي مقدرة أم لا، اختلاف في القدر وأعمال العباد هل هي مقدرة أم لا، وقول أهل السنة فيها الذي خالفوا فيها القدرية. قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر من أهل الإسلام الذين وقعوا في المعاصي في حكمه، ومسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء متعلقة بأسماء الدين، فما يقال مؤمن كافر منافق فاسق، ومسألة الأحكام ما يترتب عليها من القول بدخول الجنة والنار وما يترتب عليهما من أحكام الدنيا، وهي مسألة عظيمة متعلقة بباب الإيمان. وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى. مؤمنون الإيمان الذي يتحقق به الأصل، مؤمنون على الإطلاق، وهو المقصود بهذا الإيمان الذي يتحقق به الأصل، وأمرهم إلى الله تعالى، يعني يطلق هذا فيهم في عموم المؤمنين، وليس المقصود أنهم يؤمنون الإيمان المطلق، وإنما يثبت لهم مطلق الإيمان، ولكن المقصود مؤمنون على الإطلاق، على إطلاق على عموم المسلمين، أن نثبت لهم الإيمان من حيث عمومه. وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، هذا حكمهم في الآخرة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قال: وأصل الإيمان موهبة. أصل الإيمان هبة من الله ونعمة ومنة، يقذف الله عز وجل الإيمان في القلب، يتولد منه أفعال العباد، فيكون أصله التصديق. أصله التصديق، لأن التصديق واليقين إنما هو توفيق من الله، والإنسان يملك جوارحه ولا يملك قلبه، فمن شاء الله أن يهديه هدى قلبه. قال: فأصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهل البدع خالفوا في هذا الباب، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. قال رحمه الله: قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم قال: الخلاف في القرآن، وهو الخلاف الذي وجد في عهد السلف بعد عصر الصحابة، وقول الجهمية من القرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فقال الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق، وأهل السنة على الحق في هذا الباب أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، وإنه صفة منه، أن الكلام صفة لله عز وجل، منه بدأ، هذا في الرد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، يقولون كلام الله، يقولون نعم الله يوصف يضاف إليه الكلام، يقال أنه متكلم ويتكلم وتكلم بالقرآن، لكن ما معنى الكلام؟ يقولون الكلام مخلوق مضاف إلى الله من باب إضافة المخلوق لخالقه. فمن أين بدأ الكلام؟ يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. كل كلام لله يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه. والسلف يقولون منه بدأ، لأن الكلام كلام الله منه بدأ قولا، وإليه يعود حكما، عندما يرفع إليه قبل قيام الساعة يعود إلى الله عز وجل. فمنه بدأ إلى الله عز وجل، وإليه يعود كما حكم وقضى أن يرفع كلام الله عز وجل في آخر الزمان. قال رحمه الله: ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا قول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. نعم، ثم ذكر الرؤية وأن الله يرى يوم القيامة رؤية حقيقية يراه المؤمنون في الجنة بأبصارهم كما دلت على هذا النصوص، خلافا لمن زعم أن الرؤية باطلة وأن الله لا يرى وأنه منزه أن يرى بدعاوى باطلة وظنون كاذبة. فأهل السنة بريئون من كل هذا الإحداث، يثبتون ما أثبت الله لنفسه من أنه يرى وأنه يراه المؤمنون في الجنة رؤية عظيمة يتلذذون بها، وهي أعظم نعيم في الجنة، وهي الزيادة المذكورة في قول الله عز وجل: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، في قول الحارث المحاسبين ليس معناه أن يحدث له سمعا إلى آخره، الكلابية ومتقدم الأشاعرة ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بذات الله، والحارث المحاسبي على قولهم، أليس ما استشكله هنا من ذلك؟ نعم، أنا ذكرت هذا. إذا كان المقصود أن الكلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يعلق عليه، فنحن نحسن الظن، وإن كان المحاسب ممن تأثر بهؤلاء، إذا كان المقصود أنه يحدث نوعا فإن الله عز وجل منزع عن هذا، وإذا كان المقصود هو إنكار ما يقوم بالله عز وجل من الأفعال الاختيارية، وأن الله يحدث من أمره ما يشاء، وأنه يحدث من كلامه ومن الصفات الفعلية بمقتضى حكمته، فلا شك أن هذا باطل، ولكن نحن نحسن الظن. فالمقصود هو التنبيه إلى هذه المقالة، ما الذي يراد بها؟ فإن أريد بها المعنى الصحيح فنحن نقر به، وإن كنا نوجه إلى ترك الألفاظ المجهولة، وإنما نحسن الظن لأن هذا الكلام نقله شيخ الإسلام ولم يعلق عليه، فنحن نحسن الظن بالمحاسبي، ونرى أن كلامه موافق لما ذكره أهل العلم، وإن كان هناك لا شك أن من المخالفين من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وهذا كله باطل، فلا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، وأهل السنة على التفريق بين النوعين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: النور هل هو اسم لله عز وجل أم صفة؟ مختلف فيه، هل هو اسم من أسماء الله عز وجل أم أنه صفة له؟ وإن كان في النور ما يضاف إلى الله عز وجل كأنوار الحجب فهذه مخلوقة، لأن الحجب مخلوق، وأما ما وراءها وقول النبي صلى الله عليه وسلم نور أن أراه، المقصود به نور الحجاب، أو أن الرب عز وجل أنه لا يتمكن من رؤيته كما أن الله قال لموسى لن تراني، مختلف فيه بين أهل العلم، وهذا الباب يحتاج إلى نظر إلى تدقيق، وأن لا يقر في هذا بشيء إلا بعد التحقيق والرجوع إلى أصول ثابتة وإلى كلام العلماء المحققين. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: حديث الصورة ما الذي يثبته أهل السنة فيه، وما الذي يدل عليه؟ أهل السنة يثبتون ما دل عليه الحديث، إن الله خلق آدم على صورته، على صورة الرحمن، وأن هذا الحديث حق، وفيه دلالة على إثبات الصورة لله عز وجل. وقد جاء أيضا في حديث الشفاعة أنه يأتيهم بصورة غير التي يعرفونها، فدل على إثبات الصورة. وهذا الحديث مما توقف كثير من الأئمة في الخوض في معناه، وقال الإمام أحمد نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أعدل الإجابات. فإذا كان هؤلاء الأئمة قالوا هذه المقالة فكيف بمن هو دونه؟ فنحن نقول ما قال الإمام أحمد نؤمن به على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقطع أن الله عز وجل منزه عن مشابهة المخلوقين، وأن آدم لا يشابه ربه، وأنه لا مشابه ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق في شيء من خصائص الرب عز وجل. وهذا الحديث نثبته، لكن ما المقصود بالصورة التي جاءت هنا مثبتة؟ الله أعلم بما أراد منها وبما أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: تطلق كثير من الطوائف أن الله عز وجل في كل مكان، فهل يريدون بذلك معنى واحدا اتفقوا عليه، أم أن مرادهم بهذا الإطلاق متباين؟ يسألون هؤلاء الذين يطلقون هذه الإطلاقات، لكن المعروف أن الذين يقولون بأنه في كل مكان هم من الاتحادية وممن يعتقد وحدة الوجود، بل إن هؤلاء دون من يعتقد وحدة الوجود، لأن الذي يقول هو في كل مكان يثبت وجودا لله ويجعله في كل مكان، فيجعل المكان غير الله. وأما أصحاب وحدة الوجود فيجعلون كل وجود هو وجود الله. لكن الملاحظ على كثير من العوام الذين يأتون في مواسم الحج والعمرة فيقولون هذه الكلمة، فعندما يسألون عنها يقولون لا ندري تلقيناها من مشايخنا، وهذا يدل على أن من يردد هذه الكلمة يرددها وهو لا يعرف معناها. فمثل هؤلاء جهلة يكثرون بجهلهم. أما أهل العلم فإذا تبين لهم الحق فإنهم على خطر عظيم أن يقولوا بهذه الكلمة وهم يعلمون مباينة الرب عز وجل لسائر المخلوقات. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.